صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم يا سليمان بالوصال الله.